أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة. باعث الرسالة المستمع ميم خامي يسأل أول سؤال له فيقول: من المعلوم أن الحائض والجنب لا يمسان القرآن الكريم، فهل يجوز لهما قراءة القرآن الكريم عن ظهر غيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز للحائض والجنب أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، ولكن يجوز للشخص إذا كان على غير وضوء أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فالقرآن لا يمسه الشخص سواء كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، وقراءة القرآن عن ظهر قلب لا يقرأها إذا كان عليه حدث أكبر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: من دخل في صلاة من الصلوات الخمس وقد اغتسل لكنه نسي أن يتوضأ ولم يتذكر ذلك إلا في نصف الصلاة تقريبا، لكن لا يستطيع الخروج لتراص الصفوف، فماذا يفعل وهل يجزئ غسله عن وضوئه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا الشخص دخل الصلاة وقد تخلف شرط من شروطها، فدخوله فيها وما مضى من الصلاة ليس بمعتبر، فهو والذي لم يدخل في الصلاة أصلا على سبيل السواء، ولكنه معذور من جهة الإثم، فليس عليه إثم لأنه دخل الصلاة وهو متصف بالنسيان من جهة عدم الوضوء. وعلى هذا الأساس ينتظر، إذا كان لا يتمكن من الخروج فلا يتابع الإمام بل ينتظر، فإذا سلم الناس من الصلاة فإنه يخرج ويتوضأ ويصلي هذه الصلاة، وإذا كانت راتبتها قبلها وقد صلى الراتبة فيعيد الراتبة، وكذلك يصلي الراتبة التي إذا كانت هذه الراتبة قبلها وصلاها فإنها لا تعتبر أيضا، فإذا انتهى من الصلاة بعد وضوئه فإنه يصلي، فإذا جاء ليصلي الصلاة بعد الوضوء فإنه يصلي الراتبة أولا ثم يصلي الصلاة المفروضة، وإذا كان لها راتبة بعدها كالظهر فإنه يصليها بعدها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية سماء سيناء المستمع محمد عبد الخالق بعث برسالة يقول فيها: أريد حفظ القرآن الكريم ودراسة الحديث، فبماذا تنصحونني؟ الجواب: القرآن الكريم عندما يريد الشخص أن يقرأه بمعنى أنه يقرأه نظرا، فإنه يقرأه على مدرس يتقن قراءة القرآن ويعلم أحكام التجويد، وإذا كان يريد أن يغيب القرآن فبعد ما يتقنه نظرا فإنه يغيبه، ولكن مما يسهل غيب القرآن أن يحدد موضوعا معينا من السورة مثلا، وهذا الموضوع يعالج أمرا من الأمور أو يوضح أمرا من الأمور. فعلى سبيل المثال عندما يريد أن يغيب سورة البقرة يبدأها من أولها، فيقتطع الجزء الأول إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، من أول السورة إلى هذا المقطع، وهذا فيه بيان صفات المؤمنين وما لهم من الجزاء. والمقطع الثاني من قوله تعالى إن الذين كفروا إلى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا المقطع فيه بيان صنفين من الناس، الكفار وما لهم من الجزاء، والمنافقون وما لهم من الجزاء، وسبب جزاء الكافرين وسبب جزاء المنافقين. ثم من قوله تعالى يا أيها الناس إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآيات فيها كلام عن التوحيد وما يتصل به. وقد ويوجد في بعض المصاحف المطبوعة طبعة في اسطنبول يوجد فيها تقسيم للسور لكل سورة من السور، فسورة البقرة وآل عمران والنساء السور الطوال مقسمة السورة على موضوعات. فبعدما يحدد هذا المقطع يرجع إلى قراءة إلى معرفة تفسير مفرداته، ويرجع أيضا إلى تفسير من التفاسير لمعرفة أسباب النزول إذا كانت الآيات لها سبب نزول، وكذلك يعتني بمعرفة الناسخ والمنسوخ، ويعتني أيضا بفهم معنى الآية أو الآيات على سبيل العموم، ويفهم ما تدل عليه من أحكام وما ترشد إليه من آداب عامة، وبعد ذلك يغيبها. فإن استعمال هذه الأمور قبل غيب الآيات التي يريد أن يغيبها هذا يسهلها عليه. وعندما يحفظ شيئا من القرآن عن ظهر قلب لا يستعيده من المصحف، وإنما يستعيده من حفظه، وذلك من أجل أن يعتاد حفظ، من أجل أن يعتاد تكرار القرآن بدون الرجوع إلى مصحف. وبإمكانه أن يجعل شخصا بيده مصحف مرة أو مرتين أو ثلاث، وذلك من أجل التأكد من صحة قراءته ومن حفظه. أما بالنظر للسنة فالسنة بإمكانه أيضا أن يرجع إلى كتب السنة ويبدأ من البخاري، يقرأ الأحاديث وينظر في شرح العلماء لها، وينظر أيضا في صحة هذه الأحاديث إذا كان الحديث في كتاب لم ينبه عليه بالصحة. أما ما يقرأه في البخاري وما يقرأه في مسلم مثلا فهذا منبه عليه. المهم أنه يعتني بمعرفة مفردات الحديث